بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. يمكن الجمعة أو الثلاثة كأنه أنا قلت الآية خطأ، الآية الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يمكن أنا قلت إن الله اصطفى، لا، الآية الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإذا حدا كتب خطأ عني اكتبوا الصواب. قال المؤلف رحمه الله: وكتبه، وأشهرها أربعة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. فائدة، اكتبوا فائدة، الزبور ما كان فيه أحكام أي تحليل وتحريم، وإنما كان فيه حكم ووعظ. لذلك قالوا: داود عليه السلام كان نبيا فقط، ولم يكن نبيا رسولا، أو ولم يكن رسولا، هي الصحيفة بس تقول لهم عندي غيرها. 17 17. نقطة. وعدد الكتب السماوية، وعدد الكتب السماوية مئة وأربعة. كما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله؟ كم كتابا أنزله الله؟ قال 100 كتاب و4 كتب. 100 كتاب و4 كتب. أنزل على شيف 50 صحيفة. أنزل على شيف 50 صحيفة. وأنزل على أخا نوخ 30 صحيفة. يقال أخا نوخ ويقال أخ نوخ بتسكين الخاء، كلاهما صحيح. وأخا نوخ هو سيدنا إدريس عليه السلام. وأنزل على إبراهيم 10 صحائف. وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. الزبور معناه الكتاب. ويجب أيضا الإيمان بالقدر، أي الاعتقاد بأن كل ما يحصل هو بتقدير الله تعالى مع الرضا بتقديره تعالى وعدم الاعتراض عليه في تقديره الخير والشر والحلو والمر. فإن المقدور خيره وشره يحصل بتقدير الله وخلقه ومشيئته، فما كان منه خيرا نحبه وما كان منه شرا نكرهه. قال أبو حنيفة: قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والطاعة كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى، ومحبته وبرضائه، وعلمه، ومشيئته، وقضائه، وقضائه أي وخلقه، وتقديره. والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. انتهى كلامه في الفقه الأكبر. لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. وقال في الوصية، الوصية أيضا لأبي حنيفة، يعني وقال أبو حنيفة في الوصية، يعني في كتاب الوصية. والمعصية ليست بأمر الله تعالى، ولكن بمشيئته. لا بمحبته وبقضائه، يعني لا بمحبته أي ولكن بقضائه. لا برضاه وبتقديره، يعني أي ولكن بتقديره، أي بتدبيره. تقدير معناه التدبير. لا بتوفيقه وبخذلانه، أي ولكن بخذلانه. انتهى كلامه. أي من فعل المعصية هذا ليس موفقا، العبد فاصلة، العبد الموفق هو الذي خلق الله تبارك وتعالى فيه القدرة، أي في العبد فيه القدرة على الطاعة فأقدره على فعلها، يعني جعله قادرا على فعلها، مكنه من فعلها، فأقدره على فعلها ففعلها. فاصل. أما الذي يفعل المعصية فهو عبد مخذول، فهو عبد مخذول، والمخذول هو الذي خلق الله فيه القدرة على المعصية فأقدره على فعلها ففعلها. هلا بعد لا بتوفيقه وبخذلانه بعد منها تتمت كلام أبي حنيفة وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ. يعني تتمت كلام أبي حنيفة هذه الجملة: لا بتوفيقه وبخذلانه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ. ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. أنا بالدرس خلص بحكيك. فلا نبي بعده ولا ناسخ لشريعته، قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون. رواه مسلم. وقال لعلي، هذه زيادة حاجة، وقال لعلي: أما ترضى أن تكون مني؟ وقال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون، بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. والله تعالى قال: وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. يعني لا ينبأ أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ينبأ على الألف الطويلة الهمزة، لا ينبأ أحد بعد محمد ممن لم ينبأ قبل محمد. ينبأ ممكن في الواو معي؟ لا، يا نون باء وألف عليها همزة. ليش قالوا ممن لم ينبأ قبل محمد؟ لإخراج سيدنا عيسى، ليخرجوا سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه ينزل إلى الأرض بعد ذلك، لكن هو نزل عليه الوحي قبل محمد. ثم لم ينبأ قبل محمد. الخضر مختلف فيه. قال المؤلف رحمه الله: وأنه سيد ولد آدم أجمعين، فهو أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله. اكتبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، أو خلوها ولا فخر لأن لفظ الحديث بالضم لكن يجوز الفتح، ولا فخر. رواه الترمذي. هو يجوز الضم ويجوز الفتح لغة، لكن نحن نقولها بالضم حتى يبقى المنقول بيننا، حتى لا يعني لا نروي فقط من دون الإسناد، بحسب الإسناد وارد بالضم. قال النووي في شرح مسلم: بل صرح، يعني صرح النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الفخر في غير مسلم، يعني في غير صحيح مسلم، في الحديث المشهور أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وإنما قاله لوجهين، يعني لمعنيين، وإنما قاله لوجهين: أحدهما امتثال قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. أي قال ذلك تحدثا بنعمة الله، وليس للفخر. قال المؤلف رحمه الله: ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق، فيستحيل عليهم الكذب، لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة. الكذاب من يصدقه؟ وتجب لهم الأمانة، فيستحيل عليهم الخيانة. يعني كل ما يمنع من التبليغ يستحيل عليهم، حفظهم الله منه. كل ما يمنعهم، ما ينفر الناس عن قبول دعوتهم، الله تعالى حفظهم منه. يستحيل عليهم، فيستحيل عليهم الخيانة، فلا يغشون الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل، وتجب لهم الفطانة يعني الزكاة. فكل الأنبياء أذكياء، يستحيل عليهم الغباوة. تستحيل ما صح هي يستحيل عندي هذا أي طبعا ذاك ثانية يستحيل عليهم الغباوة أي ضعف الفهم، لأن الغباوة تنافي منصبهم، لأن الله أرسلهم ليبلغوا الرسالة ويقيموا الحجة على الكفار المعاندين، فيستحيل عليهم الكذب والخيانة، أي يستحيل عليهم الاتصاف بالكذب والخيانة كما يعلم مما مضى يعني مما ذكر قبل ذلك. ويستحيل عليهم أيضا الرذالة، وهي أخلاق الأساف للدون. اكتبوا. قال في الصحاح، الصحاح للجوهري، قال في الصحاح معجم يعني، قال في الصحاح الرذل يعني رجل رذل، الرذل الدون الخسيس، الدون الخسيس، الصحاح غير مختار الصحاح، الصحاح للجوهري مختار الصحاح للرازي. فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا، وليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب. سرقة حبة عنب معصية صغيرة، لكن فيها خسة ودناءة. ليش هذه سرقة حبة عنب تعتبر معصية صغيرة؟ ليش هي من الصغائر؟ ليس لأنها دون القدر اللي هو ربع دينار ذهب، لكن يعني ربع دينار ذهب، إذا واحد سرق ربع دينار ذهب يقام عليه حد السرقة. إذا سرق يعني سرقه من حرز مثله، أما إذا سرق ما هو قيمته دون ذلك لا يقام عليه حد السرقة، يعني لا تقطع يده. سرقة حبة عنب معصية صغيرة ليس لكونها دون القدر، لكن لأنها لا قيمة لها معتبرة. يعني واحد سرق حبة عنب، حبة العنب ليس لها قيمة معتبرة، فسرقتها معصية من الصغائر. الأنبياء يستحيل عليهم هذا، لأن هذه المعصية الصغيرة فيها خسة ودناءة. وليس دائما كل ما كان مقداره أقل من ربع دينار ذهب يكون معصية صغيرة إن سرقه، مش كل ما كان مقداره أقل من ربع دينار ذهب سرقته تكون معصية صغيرة. الأمر يتعلق بالمنفعة، يعني احيانا قد يسرق الشخص ما فيه منفعة معتبرة وتكون قيمته اقل من ربع دينار ذهب، يسرقه من حرز المثل، وتكون معصيته كبيرة لكن لا يقام عليه الحد في هذا. يعني المراد انه اقل من ربع دينار ذهب لا يقام عليه الحد، ليس المراد باقل من ربع دينار ذهب يكون صغيرة دائما، احيانا يكون كبيرة واحيانا يكون صغيرة، ان كان فيه منفعة معتبرة وان كانت قيمته اقل من ربع دينار سرقه من حرز المثل يكون كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة. البيضة لا تساوي ربع دينار ذهب، ومع ذلك النبي قال لعن الله. الحديث الذي فيه لعن الله كذا أو ملعون من فعل كذا معناه معصيته كبيرة، فالبيضة سرقتها من الكبائر لأن فيها منفعة معتبرة وإن كانت قيمتها أقل من ربع دينار ذهب. فبحسب المنفعة. ويستحيل عليهم السفاهة وهي التصرف بخلاف الحكمة. اكتبوا. قال في المصباح المنير، المصباح المنير للفيومي معجم، قال في المصباح المنير، يعني قال الفيومي في المصباح المنير: والسفه نعم نقول يستحيل عليهم السفاهة. شو هو السفاهة؟ انتهى. وفي تهذيب اللغة، يعني بكتاب تهذيب اللغة، وفي تهذيب اللغة للأزهري، الأزهري له كتاب اسمه تهذيب اللغة، اسمه تهذيب اللغة، ينقل فيه عن بعض أهل اللغة. شو بيقول؟ وقال بعض أهل اللغة: وقال بعض أهل اللغة أصل السفه الخفة، يعني شيء سفيه يعني خفيف بالأصل، ثم استعمل لخفة العقل فيقال فلان سفيه يعني خفيف العقل. أما بأصل اللغة السفه معناه الخفة، شيء خفيف. وقال بعض أهل اللغة أصل السفه الخفة، ومعنى السفيه الخفيف العقل. نرجع للكتاب. فليس فيهم من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس. ويستحيل عليهم البلادة، فليس فيهم من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه، ولا ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات. اكتبوا. قال في الصحاح للجوهر يعني. قال في الصحاح والبلادة ضد الذكاء، والبلادة ضد الذكاء، وقال في المصباح، المصباح المنير الفيومي، وقال في المصباح وبلد الرجل، وبلد الرجل بالضم، بضم اللام يعني، وبلد الرجل بالضم بلادة فهو بليد، وبلد الرجل بالضم يعني بضم اللام بلادة، لا مربوطة بلادة، بلادة فهو بليد أي غير ذكي، أي غير ذكي ولا فطن، قال رحمه الله ويستحيل عليهم الجبن، يعني يستحيل أن يكون أحدهم جبانا، أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم. اكتبوا. قال القشيري أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية مشهور، قال القشيري في تفسيره نقطتين فوق بعض، قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم، ففررت منكم لما خفتكم، يجوز حمله على الظاهر وأنه خاف منهم، وأنه خاف منهم على نفسه، لأن هو سيدنا موسى قتل إنسانا خطأ، فلما أقبل عليه بعض الناس ظن أنهم قادمون عليه ليقتلوه ففر منهم، يعني خاف على نفسه ففر منهم فاصلة، لأن الذي يقتل خطأ لا يقتل. والفرار عند عدم الطاقة، يعني الاستطاعة على المجابهة على المواجهة، والفرار عند عدم الطاقة غير مذموم، منه أمر قبيح عند كل أحد، يعني كل واحد بيعرف أن الفرار عند عدم الطاقة ليس مذموما عند كل أحد، انتهى. فالخوف الطبيعي، انتهى كلام القشيري. فالخوف الطبيعي، فالخوف الطبيعي ليس مستحيلا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام خذها ولا تخف يعني العصا لما ألقاها فتحولت إلى ثعبان حقيقي حصل لموسى الخوف الطبيعي من الثعبان فالله تعالى قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى يعني إذا أمسكت بها إذا أخذتها تعود عصا في يدك وقال تعالى فأوجس في نفسي الأولى الآية 21 الثانية 67 خذها ولا تخف سورة طه الآية 21 فأوجس في نفسه خيفة موسى سورة طه الآية 67 والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم إلى هنا الجمعة كتبنا أكثر وصلنا ولا إلى هنا أكثر المصلى فاعذرونا الجمعة ما حيكون في درس طيب نهلل بارك الله فيكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات واجز اللهم عنا شيخنا خيرا بارك الله فيكم أحبابنا على التالتوب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.